بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء العشرون والذي نتناول فيه دروس توحيد الألوهية، وذلك بدراسة كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. والباب الذي معنا اليوم هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وأراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب الرد على من يقول بأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، وهم يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى أن الشرك الذي يقع في القبور ليس بشرك، والتوجه إلى أصحاب القبور ليس بشرك، فما يقام عند تلك القبور من الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك من أنواع العبادات ليس فيها شرك، لأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك. فبين المصنف رحمه الله في هذا الباب أن هذه الأمة يقع فيها الشرك، وقوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يقصد ما جاء في النصوص الشرعية. وهذه هي عادة المصنف رحمه الله كما تقدم معنا وكما يأتي في الأبواب الآتية في كتاب التوحيد، فإنه يقول باب ما جاء ويقصد ما جاء من النصوص الشرعية. وقوله أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولم يقل الأمة كلها، وإنما قال بعض هذه الأمة، والمقصود بالأمة هنا هي أمة الإجابة، لأن الأمة تطلق على أمتان. الأمة الأولى هي أمة الدعوة، وهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي كثير منهم على الكفر. وهناك أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير ممن استجاب في الظاهر لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول لا إله إلا الله قد وقع في الشرك، ولا سيما شرك القبور الذي فتن به كثير من الناس. ولا شك بأنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ويكونون على التوحيد. قال الشارح رحمه الله، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وما ينافيه من الشرك أو ينافي كماله أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافيه، ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان. والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك، لقول الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا، مع قوله قالوا نعبد أصناما. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي وفي عنقه صليب ألق عنك هذا الوثن. وقد تقدم معنا مرارا التفريق بين الصنم والوثن، وذكر بعض أهل العلم أن الصنم يطلق عليه كذلك الوثن كما قرره الشارح هنا، وذكر أن الوثن أعم من الصنم، فيدخل في الوثن الصنم، ويدخل فيه القبر، ويدخل فيه المشهد وغير ذلك. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح ألم تنظر إلى الذين أعطوا نصيبا حظا من الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون يصدقون بالجبت الشيء الفشل الذي لا خير فيه من أمور الدين. وقال الجوهري كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت الشيطان، وسيأتي تمام الكلام فيهما. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس وغيره أنه جاء حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكومة ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحديد، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق، حرفة يهودية ووراثة غضبية. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. هذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهم مع كونهم أهل كتاب سماوي إلا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت جاء تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه سحر، وأن الطاغوت هو الشيطان. وقال ابن عباس عن الجبت أنه الشرك، وجاء عنه أيضا رواية أن الجبت هو الأصنام. وأما الطاغوت فهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. والصحيح أن الجبت عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما عبد من دون الله عز وجل وكان راضيا بهذه العبادة فإنه يكون طاغوتا، وأما من لم يرضى بهذه العبادة فإنه لا يسمى طاغوتا، كعيسى عليه السلام حين عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه لا يسمى طاغوتا. وكذلك الملائكة الذين عبدهم المشركون فإنهم لا يسمون طواغيت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه مطابقة الآية للترجمة، وهو أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم؟ فإذا كان اليهود والنصارى وهم أهل كتاب قد آمنوا بالجبت والطاغوت فإن هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتبع تلك الأمم وهم اليهود والنصارى لا بد أن يقع فيهم هذا الأمر، وهو من أظهر الأمور على أن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها، ولا سيما في أمر الشرك بالله عز وجل. ويؤكد هذا المعنى الحديث السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تتمته حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن المعلوم أن دخول جحر الضب أراد النبي عليه الصلاة والسلام منه التنبيه على ما هو أعلى منه. وإن المتأمل في واقع كثير من أمة الإجابة اليوم يجد تحقق هذا الأمر فيهم، فإنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى، وآمنوا بالجبت وآمنوا بالطاغوت، آمنوا بالسحر وآمنوا بالأوثان، وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر وقع عند كثير من هؤلاء، كما قال المصنف رحمه الله في هذا الباب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الشارح رحمه الله يؤمنون يصدقون بالجبت الشيء الفشل، هكذا في الطبعة التي عندنا، والصحيح الشيء الفسل، الشيء الفسل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجبت أصلها الجبس بالسين وهو الفسل، والمقصود بالفسل الرذل والنذل الذي لا مروة له والذي لا خير فيه. فيكون معنى قوله يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بالشيء الذي لا ينفعهم ولا يوجد فيه خير لهم. وسيأتي إن شاء الله تفسير الجبت والطاغوت عند ذكر السحر عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. ثم قال روى أحمد وأخرج أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس وغيره أنه جاء حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوما ونسقي الماء على اللبن ونفك العناتة ونسقي الحجيجة، ومحمد صنبور قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية. فسبب نزول هذه الآية هو أن حيي بن الأخطب وكعب بن الأشراف وهما يهوديان جاء إلى أهل مكة فقال لهم أهل مكة وسألوهم، قالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرون عنا وعن محمد، فقالوا وما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، ويقصدون بالكوماء هي الناقة السمينة التي عليها الشحم، وسميت كوماء لأن على سنامها شحم متكوم يعني متكدس، وهذه تكون أطيب اللحم وأغلى الثمن، فهم يريدون أن يصفوا أنفسهم بالكرم. قالوا ونسقي الماء على اللبن ونفك العناتة ونسقي الحجيجة ومحمد صنبور قطع أرحامنا. ومقصود بالصنبور هو الأبتر الذي لا عقب له. قالوا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم قال الشارح قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، كفعل علماء السوء مع أهل الحق، حرفة يهودية ووراثة غضبية. فهنا يبين الشيخ رحمه الله معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، وقوله هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي الحال إلى الكفر والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الإمام رحمه الله وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، وديننا هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله من لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، وعن ابن عباس كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. وقال عند قوله وعبد الطاغوت: أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود، وقوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة. فهذه الآية فيها حط وذم لأهل الكتاب وهم الذين شر مكانا عند الله تبارك وتعالى، وقد لعنهم الله عز وجل وغضب عليهم وعاقبهم بأن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، المقصود من ذلك هل أخبركم بشر جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، فإنهم يزعمون بأنهم هم الذين على الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ليسوا على الحق. وقوله عند الله يعني في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا. ومن تلك العقوبات أن الله عز وجل جعل منهم من يعبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، القراءة الأولى هي بفتح الباء وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض معطوف على قوله لعنه الله صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت، ولم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من لوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة، فعلى هذه القراءة يكون عبد فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الضمير في قوله لعنا. وأما على القراءة الأخرى وهي عبد وعبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء فيكون الطاغوت مضافا إليه فهو مجرور بالإضافة. وعلى كل فإن الإمام رحمه الله استشهد بهذه الآية على أن هؤلاء أهل الكتاب قد وقعوا في عبادة الطاغوت، وهذه الأمة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفعل مثل فعل أولئك أهل الكتاب كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الآية نظير الآية السابقة في الدلالة على مقصود الباب. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الشارح أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم. ذمهم الله بذلك تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أوتانا. وتقدم لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم المساجد على قبور أنبيائهم، وأن مراده تحذيرنا أن نفعل فعلهم فيجرنا ذلك إلى الشرك، ويأتي إخباره بذلك، وهو وجه الاستدلال بالآية. فأصحاب القهر والغلبة هم الذين قالوا هذا القول، وقال الذين غلبوا على أمرهم. وهذا سيق بمساق الذم، لأن هذا الفعل لا يمدح، فهو مذموم عند الأنبياء كلهم. وشاهد من هذا أنه إذا وقع ذلك في من قبلنا فإنه حتما سيقع في هذه الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كما أن في هذه الآية أن من أسباب بناء المساجد على القبور هو الغلو في أصحاب القبور كما تقدم معنا، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد، لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم. وقد أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الشارح رحمه الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، تتبعن بضم العين وتشديد النون، أي لتسلكن طرق من كان قبلكم من الأمم في عبادة الأوثان وغيرها مما ذمهم الله به، وهو الشاهد للترجمة، وبه أيضا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أشار الشارح رحمه الله إلى أن مقصود الحديث هو متابعة أمة الإجابة لليهود والنصارى في عبادة الأوثان وغيرها مما ذمهم الله عز وجل به، وهو الشاهد للترجمة، وبه أيضا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. فقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا اللفظ عام ويدخل فيه الشرك والبدع والمعاصي، والمقصود من إراده كما تقدم هو وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السالفة. وقوله سنن المقصود بها الطرق، وفي رواية بالفتح: سنن من كان قبلكم. والسنن بالفتح مفرد بمعنى الطريق. وقد أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث بعد الآيات المتقدمة من أجل بيان أن تلك النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل المراد بها ما جاء في هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة سنن من كان قبلنا. قال: حذو القدة بالقدة. قال رحمه الله: بنصب حذو على المصدر، أي تحذون حذوهم، والقدة بضم القاف واحدة القدد، وهي ريش السهم، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الوصف، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم في كل ما فعلوه، كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى وتساويها، لا تزيد واحدة على الأخرى. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو تصور دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. والجحر بضم فسكون غار الضب. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. وهذا كله شدة مبالغة منه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، من ذلك اللام في قوله: والله لتتبعن، ثم بنون التوكيد، ثم بقوله: حذو القدة بالقدة، ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم، حتى إن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا الحديث كما تقدم معنا سابقا دال على سلوك هذه الأمة طريق من كان قبلنا. ففي هذا الحديث مبالغة منه عليه الصلاة والسلام في ذكر أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في الأمم السابقة، لا سيما في الفتنة في القبور والفتنة في التماثيل، وقد وقع هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أشار له الشيخ: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. وقول سفيان الذي نقله الشيخ رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وذلك لأن اليهود عندهم علم لكنهم ظلوا من جهة العمل، والنصارى عندهم عمل لكنهم ظلوا من جهة العلم، واليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ قال الشارح: أي البخاري ومسلم، واللفظ له. واليهود بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني، ومن استفهام تقرير، أي فمن القوم إلا هم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة. وهذا اللفظ وإن كان خبرا فمعناه النهي عن متابعتهم، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان، وفي عاداتهم من تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وملابسهم ومراكبهم، والتسليم بالإشارة، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب البدع والضلال وغير ذلك مما نهى الله عنه. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم تلك الأوصاف التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك طرق أصحابها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هل هم اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن. وهذا فيه تقرير على أنهم هم المقصودون من النهي عن متابعتهم، والمعنى فمن القوم إلا هم. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا جليل القدر في مسألة مشابهة اليهود والنصارى، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ذكر فيه النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم متابعة اليهود والنصارى، ولا سيما في الأمور التعبدية المتعلقة بالشرائع، والمتعلقة كذلك بتعظيم القبور والاستنجاد بالمقبور وعبادة غير الله تبارك وتعالى. وقد ضرب الشارح عدة أمثلة مما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم فيها، والشاهد من هذا كله أن اليهود والنصارى لما وقعوا في عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة هذه الأمة لأولئك، كان بعض هذه الأمة قد عبد الأوثان تبعا لليهود والنصارى.

حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وفي صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس في الطائف قبر اللات. فإن قيل ورد أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قيل قد أجيب عنه بأجوبة، منها أن يأسه غير معصوم، ومنها أنه يؤس أن تطبق على عبادة الأصنام. فقوله حتى تعبد فئام من أمتي، الفئام كما قال الشارح هي الجماعات الكثيرة، والأوتان يشمل الأصنام ويشمل القبور وغيرها. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوتان، وقارنه بالباب الذي معنا، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يتبين لك أن المصنف رحمه الله أخذ هذه الترجمة من هذا الحديث ومن لفظ هذا الحديث الذي معنا: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وذكر الشارح عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التصريح بأن هذه الأمة سيقع فيها الشرك وأنها سوف تعبد الأوثان. ثم إن الشارح رحمه الله أورد إشكالا يورده بعض عباد القبور، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وأجاب الشارح عنه بذكر بعض الأجوبة، وهو أن يأسه غير معصوم، ومنها أنه يأس أن تطبق على عبادة الأصنام. أما قوله أن يأسه غير معصوم، وذلك لأن الشيطان لا يعلم الغيب، فهو أيس من ذلك، لكن الله عز وجل لم يؤيسه من ذلك، ولذلك توعد بني آدم وقال: لا يحتنكن ذريته إلا قليلا. والجواب الثاني هو قوله أنه يأس أن تطبق على عبادة الأصنام، يعني أن تكون جميع الأمة مطبقة على عبادة الأصنام، ولكن الشيطان أيس من ذلك. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها الشارح رحمه الله. وذكر بعض أهل العلم أجوبة أخرى، وهي أن الشيطان أيس لما ظهر التوحيد على الكفر في جزيرة العرب، فأيس لما رأى ذلك، ولكن الله عز وجل لم يأيسه من أن يعبد في جزيرة العرب. وقوله عليه الصلاة والسلام كذلك: أيس أن يعبده المصلون، إشارة إلى أن أهل الصلاة، الصلاة الشرعية، هم أبعد الناس عن الإشراك به جل وعلا. ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ومن باب أولى أن تنهاه عن الشرك بالله جل وعلا. فيكون الشيطان بذلك قد يأس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما أراد الله عز وجل. وقد أفاد هذا الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه التمهيد، وقال الشيخ ابن عثيمين: إن يأس الشيطان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشيطان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا لما ظنه الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع في نفس الشيطان، وأن الناس بعد أن دخلوا في الدين لا يمكن أن يوقع الشيطان فيهم الشرك، فلا يلزم من هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. انتهى كلامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال الشارح: وفي رواية دجالون، والدجل التمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة، وأما مطلقا فلا يحصون. قال القاضي عياض: عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد فيهم. انتهى. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويأخذون بطريقهم، كمسيلمة باليمامة والأسود باليمن وطليحة في بني أسد وسجاح في تميم والمختار بن أبي عبيد في عصر بن الزبير والحارث في عصر عبد الملك بن مروان وفي عصر بني العباس جماعة، وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء، وقد أهلك الله من وقع منهم في ذلك واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته. فقوله 30 في هذا الحديث، المقصود بهذا الحديث هو العدد، ولكن المراد بهذا العدد هم الذين لهم شوكة ولهم أتباع، كمسيلمة والأسود وطليحة وسجاح والمختار بن أبي عبيد والحارث ونحوهم. ومن جملتهم كذلك الدجال الأكبر المسيح الدجال، فإنه أول ما يظهر فإنه يدعي بأنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي بأنه هو الرب. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الشارح: الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع وهو الختم، أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين، لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، وعيسى إنما ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال الشارح: قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين. قال بعض السلف: هم أهل الحديث. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون وآمرون وناهون، والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة، وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. وفي رواية: لا تزال هذه الأمة قائمة، أي على أمر الله، ففيه حماية إجماع هذه الأمة عن أن تزل عن أمر الله، ولا تسمى أمته إلا الذين يعتد بإجماعهم، وفيه أن الإجماع حجة. فقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يقصد بهم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل السنة، وهم أهل الحديث، وهم السلفيون. فإن هذه الأسماء هي أسماء أهل السنة والجماعة، وليس لهم لباس يميزهم عن غيرهم، وليس لهم هيئات تميزهم عن غيرهم، وإنما الذي يميزهم هو تمسكهم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة، مهما تباعدت أوطانهم، ومهما اختلفت بلدانهم، ومهما اختلفت لغاتهم، فإن عقيدتهم واحدة. وهذا من أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وسلوك طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ليس العبد فيها مخيرا، بل يجب على العبد أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة انتسابا حقيقيا، بأن يتبع كتاب الله عز وجل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنهما. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الشارح: كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم، كما في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكقوله: ليظهره، أي يعليه وينصره على الدين كله، أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات. قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. وهذا فيه أن الناس لو اجتمعوا على إحداث الضرر بهم وعلى خذلانهم وعلى مخالفتهم فإنهم ثابتون على هذا الحق لا يحيدون عنه. وظهورهم على غيرهم إنما هو ظهور الحجة والبيان، كما كذلك هو ظهور السيف والسنان. وقول المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا فيه رد على من يسعى إلى تجميع الناس دون تمحيص في عقائدهم ودون دعوة إلى تصحيح تلك العقائد، وهذا مما لم يأمر الله عز وجل به، وإنما أمرنا الله عز وجل بالاجتماع على دينه، أمرنا بالاجتماع على عقيدة واحدة وعلى كتاب واحد وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مجرد التجميع، تجميع الأبدان دون تجميع العقائد، فإن هذا ليس منهجا نبويا، وإنما أحدثه بعض أهل الضلال. قال: والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. وهذه من فضائل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح: ونص شيخ الإسلام وغيره على تواتر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة، كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر، وتبارك كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤه على السعة والمبالغة من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، فدل على كمال بركته وعظمتها وسعتها، ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين وغيرها، فهو سبحانه المتبارك، وما بارك فيه فهو المبارك. وقوله تعالى أي تعاظم جاء أيضا على بناء السعة والمبالغة، فهو دال على كمال العلو ونهايته. وهذا كما تقدم فيه البشارة للطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأنهم ثابتون على الحق لا يحيدون عنه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولعل المقصود به كما قال الشارح هو يوم القيامة عندما يبعث الله عز وجل الريح الطيبة من أجل أن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وعلى كل فإن شاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فإنه دال على مقصود الباب، وهو دلالته واضحة وظاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يكون ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.